بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الرضاع، هو كتاب الرضاع، يعني بيان أحكامه وما يترتب عليه. الشيخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. ليس معك الكتاب؟ طيب. قال: كتاب الرضاع بفتح الراء، كتاب الرضاع، أي بيان أحكامه وما يترتب عليه. معذور الشيخ حسام، ما عندك خبر. نعم. والرضاع لغة مص اللبن من الثدي. الرضاع لغة، يعني المعنى العام، مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا، مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه إياه ونحوه، يعني إذا كان فوق الحولين ومص هذا لا يحرم، ولا اللبن لابد أن يكون تابعا حمله، لكن لبن حصل من غير حمل هذا لا يحرم، إما أن يكون مصه من الثدي أو حلب له وشربه. إذا كان في الحولين وهو ناتج عن حمل فهو يحرم. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، بخاري ومسلم وأحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة، رواه الجماعة، يعني كل هؤلاء. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فسماها تعالى أما، المرضعة سماها أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وسمى الأخوات من الرضاعة أخوات، وحكم بتحريمهن، يعني من المحارم لا يتزوجهن، المحارم المؤبدات. والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات في الحولين، أي والرضاع المحرم ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول وجود خمس رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم، خرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. الشرط الثاني أن يكون الرضاع قبل استكمال الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: والسعوط والوجور. قال: السعوط أن يصب اللبن في أنف الطفل فيدخل حلقه، هذا السعوط. الوجور أن يقطر اللبن في فمه من غير الثدي ويحصل بهما التحريم كما يحصل بالرضاع، لأنه يحصل بهما ما يحصل بالرضاع من الفم. ولبن الميتة، أي لبن المرأة الميتة إذا حلب أو رضع من ثديها بعد موتها، كلبن المرأة الحية، لأنه ينبت اللحم. ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو بعقد باطل أو زنا محرم، أي لبن كل من هؤلاء إذا رضع منه يحرم، كما يحرم لبن الموطوءة بعقد صحيح إذا توفر الشرطان السابقان. بلاش تصور، ما هما الشرطان السابقان؟ خمس رضاعات معلومات في الحولين، أين في الحولين، قال: لكن رضيع الموطوءة بعقد باطل أو بزنا يكون ولدا لها من الرضاع هي فقط، لأنه لما لم تثبت بهذا الوطء الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها، فرع الأبوة من النسب الأبوة من الرضاعة. ما دام أن الأبوة من النسب لم تثبت فكذلك فرعها لم يثبت، وهو الأبوة من الرضاعة. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة، أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة إلى آخره، فلا يحرم، لا يحرم. فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة لم يصيرا أخوين بالاتفاق. وأما إذا رضعا من غير حبلى ولا موطوءة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، ومشى هنا على عدم التحريم. لكن الأحوط أي نعم اجتناب هذا، هو أخوك واحتجبي منه يا سودة، يعني أثبت الأخوة من الرضاع وأمرها بالاحتجاب للاحتياط. أي نعم، يعني إذا رضع طفل وطفلة من غير حبلى در ثديها وهي لم تكن حبلى ولا موطوءة، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم هل يحرم أو لا يحرم. ومشى هنا يعني صاحب زاد المستقنع على عدم التحريم، ولكن الأحوط اجتناب يعني التزويج بينهما، ولا نقول إنها ثبتت يعني الأخوة للخلاف، خروج من الخلاف. فمتى أرضعت امرأة طفلا أي دون الحولين 5 رضاعات صار ولدها في النكاح، يعني لا يتزوجها، والنظر ينظر إليها، والخلوة يخلو بها لأنها محرم، والمحرمية يكون محرما لها تسافر معه، أي صار ولدها بهذه الاعتبارات فقط، فيحرم عليه نكاحها ويباح له النظر إليها والخلوة بها، وصار محرما لها في السفر ونحوه، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، دون بقية الأحكام من وجوب النفقة والعقل والولاية والإرث، فهذه لا تترتب على الرضاع لأنه لا يساوي النسب في القوة فلا يساويه في الأحكام. بعض الناس يغلط ويستدل بحديث حذيفة ويجيز رضاع الكبير ليكون محرم، هذا خطأ، هذا خاص، أي نعم خاص بنعم بحذيفة بالصحابي، يعني واقعة خاصة ينتبه لها. قال فائدة: ضابط الرضعة، يعني ما هو ضابط الرضعة حتى نسميها رضعة، أنه متى امتص الثدي ثم قطع الامتصاص لتنفس أو شبع أو ملالة أو انتقال من ثدي إلى آخر أو إلى امرأة أخرى أن ذلك رضعة. إذا ترك الثدي، امتص الثدي ثم قطع الامتصاص حتى يتنفس أو شبع أو مل أو انتقل من ثدي إلى آخر، من ثدي الأيمن إلى ثدي الأيسر وهكذا، فهي رضعة. أي نعم. أو انتقل إلى امرأة أخرى فهي رضعة، تحتسب رضعة. فإن عاد مرة ثانية فثنتان، وهكذا، لأن الشرع لم يحددها فيرجع فيها إلى العرف، وسواء قطع الامتصاص باختياره أو قطع عليه، أين فهي رضعة، وسواء عاد إلى الامتصاص قريبا أو بعيدا فهي محسوبة. أي نعم، إذا عاد إلى الامتصاص فهي رضعة ثانية سواء قريب أو بعد مدة، لأن الشارع لم يحدد الرضعة بزمان فكان القريب كالبعيد. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، أي وصار المرتضع ولدا لمن نسب إليه لبن المرضعة بسبب حملها منه أو وطئها لها أو وطئه لها، يعني الأب زوج المرضعة حملت منه فلبنها يكون بسببه هو أب له من الرضاعة. شوف كيف. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، يعني يصير المرتضع ولدا لمن نسب إليه لبن المرضعة، لبن المرضعة للزوج أين أو للسيد بسبب حملها منه أو وطئها لا أو وطئه لها أو وطئه لها، فيكون ولدا له في الأحكام السابقة، يصير أبوه من الرضاعة، بناته أخواته، أي نعم، خواته عماته من الرضاعة وهكذا، ومحارمه محارمه، أي تصير محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأمهاته وإخوته محارم للرضيع. ومحارمها محارمة، وتصير محارم المرضعة محارم للمرتضع دون أبويه، يعني أبوي الرضيع، أم الرضيع ما تدخل في المحرمية، أبو الرضيع ما يدخل في المحرمية دون أبويه وأصولهما وفروعهما، أين أي دون أبوي المرتضع، فلا تنتشر الحرمة إليهم ولا إلى من هو أعلى من المرتضع ولا إلى من هو في درجته من أبوي المرتضع. يعني قد يتزوج رجل امرأة هي أخت لأخيه من الرضاعة ولكنها ليست أخته، أي نعم ليست أخته، لأنه لا يمت إلى المرضعة ولا إلى لبن المرضع بصلة تحريم، أي نعم. فتباح، هذا تفريع على ما قبله من أن الحرمة لا تنتشر من المرتضع إلى من هو أعلى منه أو من هو في درجته من أقاربه. المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخي المرتضع من النسب، لأن حرمة الرضاع لا تنتشر على أصول المرتضع وحواشيه، كما صورت أنه يمكن يتزوج الرجل امرأة وهي أخت لأخي من الرضاعة، أي نعم. فتباح المرضعة لأبي المرتضع، المرضعة أم ولده، أم ولد، لكن تباح أن يتزوجها إذا خليت من الموانع، أي نعم، إذا طلق خليت من الموانع، نعم. وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، أم الرضيع وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، وهذا بالإجماع يقول الشيخ الشارح. والقاعدة في هذا أن الحرمة تنتشر من المرضعة إلى محارمها فيصيرون محارم للمرتضع، وتنتشر ممن نسب إليه اللبن إلى محارمه فيصيرون محارم للمرتضع، وتنتشر من المرتضع إلى فروعه فقط لا إلى أصوله وحواشيه. ولد المرتضع يصير ابنا للمرضعة، مرضعة جدته من الرضاعة، نعم، إلى فروعه فقط لا إلى أصوله وحواشيه. الحواشي الأصول الآباء والحواشي الأخوان والأينة، هذولا ما تنتشر لهم الحرمة. نعم ممكن، لكن أبناؤه الفروع أي تكون جدة لهم من الرضاعة، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، أي حرمتها عليه بالرضاع كما تحرم عليه بنتها من النسب، مرضعة بنتها أخت له، بنتها من النسب، إذا أرضعت طفلة، نعم حرمتها عليه الذي حرمت عليه بنتها، أي نعم من النسب لأنه رضع منها. يقول حرمتها عليه بالرضاع كما تحرم عليه بنتها من النسب، للحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفسخت نكاحها منه، هذه مصيبة، إن كانت زوجة، أي إن كانت المرتضعة زوجة له حال الرضاع بأن كانت صغيرة دون الحولين، المرتضعة طفل المرتضعة زوجة له حال الرضاع بأن كانت صغيرة دون الحولين، يعني رضعت دون الحولين، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، أي بسبب رضاع كان أرضعت زوجة له صغيرة قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها فسقط صداقها. وكذا إن كانت أي الزوجة طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني تصور تكون الطفلة زوجة، وين اللي بيحددون أسنان الزيجات؟ نعم ما في حد معين. يقول وكذا إن كانت طفلة فدبت حبيب فرضعت من نائمة، كان رضعت من أم الزوج أو أخته، وزوج لها الطفلة اللي تدبي، كان رضعت من أم الزوج أو أخته دون علمها بذلك لكونها نائمة فينفسخ نكاحها منه ويسقط مهرها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. مشاكل الرضاع مشاكل مصائب. وبعد الدخول إن كان رضعت بعد الدخول، معقول بعد الدخول في الحولين؟ يعني مهرها بحالة، أي أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، فلها المهر كاملا لاستقراره بالدخول. يتصور هذا، كان تكون كبيرة وتعرف الرضاع ونسيت أو جهلت، ثم دخل بها وأقرت أو ذكرت الرضاع، أفسدت هي يعني فسخت نكاح نفسها، فمهرها بحال إن كان بعد الدخول. أيها، وإن كان قبل الدخول لا مهر لها. وعنه رواية أخرى أنه يسقط مهرها أيضا، لأن الإفساد جاء من قبلها. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن أفسده غيرها، يعني أفسد نكاحه غيرها غير المرتضعة، أي أفسد نكاحها امرأة غيرها غير الزوجة، كان أرضعت أخته زوجة له صغيرة، أو تدب زوجته الصغيرة فترضع من زوجته الكبيرة وهي ناعمة، فيفسد نكاح الكبيرة، لأنها صارت أم زوجته وهي نائمة. ولهذا حصل إشكال فيما سمعنا، امرأة أرادت يعني أن تفارق زوجها فحلبت له، طبعا يمكن لا يبلغ رضعها وكذا، وشربه، ووصلت مفتي الديار الشيخ ابن إبراهيم، فرحمه الله فيما بلغني أنه لا، لم يفتي بالفسخ، قال هذا فيه سد للذريعة، لو أبحنا هذا أو يعني حصلت الفتوى بالفسخ لا أصبحت كل امرأة تريد فراق زوجها تحتال له بهذه الحيلة. الله المستعان. أي نعم. قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، أي نصف المهر المحدد إذا حصل الإفساد قبل الدخول، وجميعه بعده بعد الدخول، جميع المهر، أي ولها جميع المهر إذا حصل الإفساد بعد الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ في الحالين، ويرجع الزوج به على من؟ على المفسد. ها؟ كيف؟ الزوج طبعا ما يضيع حقه، لكن يرجع على المفسد، أي يرجع الزوج بما دفع من نصف المهر، من نصف المهر أو كله، على من أفسد النكاح لأنه أغرمه، ويفرق بينهم، نكاح فاسد، يحصل مشاكل كثيرة وإحراجات يعني قوية في هذا. فالله المستعان. على كل حال، من لم يتعمد الإثم، من لم يتجانف الإثم، لا إثم عليه إن شاء الله. ومن قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، أنت أختي لرضاع، بطل النكاح. مصيبة، أي بطل حكما، حكم القاضي. أما في الواقع فإذا كان كاذبا لا يبطل. لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما إذا حصلت خصومة، فلزمه ذلك كما لو أقر بالطلاق، فينفسخ النكاح ظاهرا وإن كان صادقا انفسخ النكاح ظاهرا وباطنا. نعم. فإن كان قبل الدخول، قال أنت أختي لرضاع قبل الدخول وصدقته فلا مهر، شوف وصدقته، أي إن كان إقراره بالرضاع بينه وبين زوجته قبل الدخول وصدقته بوجود الرضاع بينهما لم تستحق عليه شيئا من المهر، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله فلا تستحق به مهرا. وإن أكذبته فلها نصفه، أي لم توافقه على إقراره بالرضاع بينهما فلها نصف المهر المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، وقد جاءت الفرقة من قبله، فلها النصف قبل الدخول ويجب المهر كله بعد الدخول، ويجب كله بعده، أي يجب لها عليه كل المهر إذا كان إقراره بالرضاع بعد الدخول بها سواء صدقته أم لا، لأن المهر يستقر بالدخول ما لم تمكنه من نفسها مطاوعة عالمة بالتحريم فلا مهر لها، إذا مكنته من نفسها مطاوعة عالمة بالتحريم فلا مهر لها، لأنها إذن زانية. أعوذ بالله، الله المستعان. حقيقة الفقه يعني ما هو سهل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذين يتساهلون يعني بالأحكام الفقهية وبصور يعني بصور المسائل الفقهية لا شك أنهم محرومون. وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، وأكذبها، أي أنكر ما ادعته من الرضاع، فهي زوجته حكما، أي حكما ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه. وأما في الباطن فإن كانت صادقة فلا نكاح ولا يحل لها مساكنته، إن كانت صادقة فلا نكاح ولا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه وتفر عنه. وإن كانت كاذبة فهي زوجته ظاهرا وباطنا. وإذا شك في الرضاع، أي في حصوله ووجوده أو كونه في الحولين أو كماله، أي أو شك في عدد الرضعات هل كانت خمسا أو دون ذلك، أو شكت المرضعة، أي شكت المرضعة هل أرضعته أو لا، أو هل أرضعته العدد المحرم أو لا، ولا بينة، الشك موجود لكن ما في بينة، ولم يوجد بينة تثبت الرضاع المشكوك فيه، فإيش الحكم؟ لا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم، والتحريم مشكوك فيه، والشك لا يقطع اليقين، فلا تحريم. أي لم يثبت التحريم بالرضاع المشكوك فيه، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، لكن الأحوط ترك المشتبهة، هذا إذا كان ما حصل زواج ولا حصل، ما إذا حصل زواج وأولاد يرجع للحكم الشرعي. نعم، لأن الشك يوجد الشبهة. نعم، هذا قلت فيما إذا لم يحصل يعني عقد ولا حصل. نعم، فائدة: يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة مرضية في دينها طبعا وعقلها، سواء كانت المرضعة أو غيرها. شهادة امرأة مرضية في دينها أنه رضع 5 رضاعات معلومات في الحولين كافية في التحريم. نعم، عندك سؤال؟ نعم، في سؤال؟ هات سؤالك. ها؟ ايه؟ هذا ارفعها لسماحة المفتي، أنا لا أفتي فيها. سماحة المفتي هو يفتيك وفتواه يحكم بها القضاة. أين أنا؟ ما أفيدك. نعم يا شيخ، أنا أختك من الرضاعة، أي لا حرمة، لا يقبل قولها عليه إذا كانت كاذبة فهي زوجته باطنا وظاهرا، وإذا كانت صادقة فهي زوجته حكما إذا أنكر. لكن إذا كانت صادقة فلا تمكنه من نفسها، تفتدي منه، تهرب لأهلها. نعم، مشكلة. نعم، شوف النص هنا بس يمكننا سهونا عنه. وإن قالت هي ذلك، إيش قالت؟ أنت أخي من الرضاع، وأكذبها أي أنكر ما ادعته من الرضاع، فهي زوجته حكما يعني قضاء، حكما ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه. وأما في الباطن فإن كانت صادقة فلا نكاح ولا يحل لها مساكنته، تهرب ولا تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه وتفر عنه. وإن كانت كاذبة فهي زوجته ظاهرا وباطنا. واضح الكلام ولا ما واضح؟ مشكلة عاد. أنا ما أسمع وش تقول. هي تعرف أنها صادقة ولا كاذبة؟ ما تعرف؟ شلون؟ هي ما صدقها لكن هي تعرف من نفسها أنها صادقة. إذا عرفت من نفسها أنها صادقة تفر منه وتفتدي منه. أي تفتدي منه إذا أكرهت وحكم عليها فلا إكراه يعني لا إثم عليها. نعم، إذا شك في العدد يعني شك في بلوغه 5 رضعات أو شك في أكثر من 5، أن 5 وأقل من 5، نرجع للأصل وهو أن أقل من 5 لا يحرم، أقل من 5 لا يحرم، لكن إذا لم يكن تزوجها فالأولى البعد، كيف وقد قيل. شو كشف؟ شلون يكشف عليها؟ اي وشلون يكشف عليه بالدم؟ اي لا، الكشف اذا ثبتت الرضاعة المحرمة تكشف له، لا ما تكشف له، لان الاصل عدم ثبوت الرضاع، وما دون الخمس لا يحرم ولا يكون محرما لها. اين تراي ما اسمع بالحيل. اي رضع خمس رضاعات معلومات، وفي الحولين، في الحولين اي نعم، من امرأة متزوجة اي نعم او موطوعة، ابناء الزوجة اخوان له كلهم من هذا الزوج او من زوج اخر، مع واحد شخص، فجميع ابنائها اخوة له من الرضاعة. الاخت ما لها دخل، ما تنتشر لها الحرمة، اخته هو لا تنتشر الحرمة اليها، يجوز لوالده من الرضاعة ان يتزوجها. واضح؟ نعم. إنما الرضاعة من المجاعة، لكن إذا كان دون الحولين فهو ينشز العظم وينبت اللحم وتنتشر به الحرمة، سواء كان من حاجة أين، على كل حال لا يكون من حاجة. بدون إذن زوجها عليها إثم، لكن إذا كان بإذن الزوج فتثبت الحرمة إذا تم خمس رضاعات معلومات. هنا نعم يا شيخ، بس وانت مكانك ايه؟ حلف على مراته بالثلاث، بانه مراته لازم تروح البيت وابوها مش وافق، ولسه لغايه الان مش روح. استفتوا سماحة المفتي، ما حكم طاعة الام في طلاق الزوجة إذا كانت سيئة الخلق؟ يعني من هي اللي سيئة الخلق، الأم ولا الزوجة؟ من هو صاحب السؤال؟ ما أدري، يمكن هو ما ولم يكن هناك مودة ورحمة، يمكن يذكر الزوجة يعني سيئة الخلق، والأم تقول لك طلقها. سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل يقول إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي وأنا لا أرى بها بأس، هذه تختلف عن هذا، يقولنا المرأة زي سيئة الخلق يعني الأم لها عذر، هذا شيء آخر. فقال لا تطلقها، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه في طلاق زوجته؟ قال حتى يصير أبوك مثل عمر. نعم. وهذه إذا كانت الأم منصفة، ليست يعني تريد أن تتحكم بهواها، وصارت الزوجة سيئة الخلق أي نعم، وأمرت ولدها بطلاق زوجته سيئة الخلق، فطاعة الأم هنا أي نعم متعينة، لكن أخشى أن كل واحد سيئة الخلق منهم، غالبا الأم وزوجة الولد ما يحتاج يعني بينهن حرب البسوس، الله المستعان، هي تقول له غيرت قلب ولدي علي، والثانية هنا تقول أنت نكتي علي حياتي، الله المستعان. نعم يا شيخ. عدم الزواج عليها لها شرطها، بمعنى إذا تزوج عليها فلها أن تسقط شرطها وتقبل، ولها يعني نعم أن تفارق إذا شرطت وقبل شرطها. فإذا لم يوفي الشرط فهي بالخيار، إن شاءت تتنازل عن شرطها وهي زوجته الثانية أو الأولى، وإلا فلها أي نعم الفسخ، لها الطلاق. نعم ما شاء الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اصبر عليه شوي شوي. اي نعم ها. واحد رضع 5 رضعات من الزوجة. وهو صغير. لها جارة. فهمت الصورة. وصلت المسألة. يقول إذا رضع الرضيع من امرأة، طبعا لها جارة هذه المرأة، يعني زوج المرأة متزوج بأخرى، فجميع أولاد هذا الزوج إخوان له، لأن اللبن للزوج وهو أبو من الرضاعة، فجميع أولاده سواء من المرضعة أو من غيرها إخوة للمرتضع. أين من الرضاعة؟ سؤالك ما يرفعه للمفتي. طلاق ما طلاق، المفتي إذا أفتاك بفتوى يحكم بها القضاة. أين نعم يا أخوان. لكن باب الرضاع مشكل، باب الرضاع أحكام الرضاع يعني محرج. صحيح. حياك الله مرحبا. الله يرفع قدرك. مرحبا. لا بس له وساوس الشيطان والعياذ بالله. انا ما ادري، ما حددت لي السؤال. لا على كل حال، ما دام من حلف له بالله فليرضى. اي نعم، من حلف له بالله فليرضى. اي نعم. الشك لا يقطع اليقين، اليقين براءتها. نعم نعم يا شيخ. يفرق بينهما، يعني حصل ابناء بينه وبين التي يعني اخته من الرضاعة كذا، وحصل ابناء، وبعد حصول الابناء شهد امرأة بانها ارضعتهما، خلاص النكاح باطل والاولاد ينسبون له ولها. نعم. رضعوا 5 رضعات 10 ها؟ الأم اللي رضعت، والأقارب اللي يعرفون حكم رضع. هذه مسألة خيالية افتراضية، هذه افتراضية واقعة. شوف واقعة، أنا أسألك يا أخي، هي واقعة ولا لا؟ من شاهد على الواقعة؟ من شاهد على الواقعة؟ ها؟ لا أنا ما شاهد. هذا تصور، هذا شوف يا أخي، هذا حلال حلال، هذا سؤال افتراضي، هذا سؤال افتراضي. لا تفترض لي مسألة ما وقعت. على كل يا أخي، لو لا لا، ما هو الأم فقط يا أخي، ليست الأم فقط، أنت تحصر الناس في. نعم يا شيخ. والسؤال إيه والسؤال إيه، حنا ممكن تقع يا أخي، أرجو أنكم ما تفترضون المسائل. مو قلنا تو وش قلنا؟ قلنا إذا هو قال أنت أختي من الرضاعة فقد فسخ، أو قالت هي أنت أخي من الرضاعة فيثبت يا واكذبها فيثبت حقه إن كانت كاذبة باطنا وظاهرا، وإن كانت صادقة أي نعم فيتفر منه، وإن كان يعني حصل أولاد وشهد امرأة عدل بأنها أرضعتهما أو أخوان من الرضاعة أي نعم فالنكاح يفسخ والأولاد لكل منهما أي نعم ما في شيء. عليكم السلام. العمرة عن واحد، العمرة عن واحد، لكن لا تكرر العمرة مرتين في سفرة واحدة. أين؟ نعم يا شيخ. وما قلنا أين؟ الكاذب لا يحكم بقوله، لا يحكم بشهادته. إذا علم أنه كاذب تبطل شهادته. عرف إذا علم أنها مكيدة ما يحكم الشرع بشهادة الزور، لا يؤخذ بيمينها حتى يمينها، يعني إذا علم أنها كاذبة أي نعم يعني يمينها يمين فاجر، يمين غموس تغمسها في النار من السبع الموبقات أي نعم. أما خلصنا من الرضاع ومشاكل الرضاع الله المستعان. لا يا أخوانا ينبغي التنبيه أيضا، بعض النساء يتساهلن في الرضاع، ترضع من غير إذن زوجها وهذا محرم عليها، تدخل على زوجها محارم أي نعم تكون قد صادرته حقه، وهذا لا شك أنه لا يجوز لها وإن كانت الحرمة تنتشر أي نعم. فلا بد من أن تستشير صاحب اللبن. نعم. نأتي إلى باب بعد وهو باب كتاب النفقات. كتاب النفقات أظن ما عندنا وقت، أن دقيقتين أو دقيقة واحدة، فالأحسن نقف على هذا الموضوع إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل في الأسبوع القادم أو ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال هي يعني ما كان لها أن تكرر، لأن ليس ظرف، ما رفضت العمرة الأولى ولا ظرفها مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، إنما مدى فعلت نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو. مش اعتمرت قبل الحج؟ اعتمرت قبل الحج أو حجت مفردة؟ حجت مفردة واعتمرت بعد الحج، ما في بأس. شو طواف الإفاضة؟ حجت مفردة وطافت طواف الإفاضة في نفس الحج، ما رمت الجمار، ما باتت في منى بعد هذا كله، يعني اعتمرت عن نفسها. طيب بقي عليها عمرة، يعني تكون العمرة لها إذا لم تكن اعتمرت عن نفسها، فالعمرة تحتسب لها. يا أخي اسكت الله عافيك. نعم. لا ما يعني حتى تفرغ من الحج، يعني حتى تفرغ من الحج قبل أن تطوف طواف الوداع، إذا لم تكن اعتمرت قبل الحج حجة مفردة، يعني فلها أن تعتمر عمرة الإسلام، وبعد الطواف والسعي يكفي عن الوداع. يكفي عن الوداع. أي نعم. بالعمرة.

هل يجوز الوضوء من مواضع الظهر؟ يعني في مواضع الظهر توضأ منها هذا ولا؟ توضأ منها إيه نعم. طيب مرأة الرجل في الدنيا هل تكون حورية الجنة؟ شلون؟ مرأة الرجل في الدنيا. مرأة الرجل في الدنيا هي الحورية في الجنة؟ لا تكون زوجته إذا كانت صالحة، تكون زوجته في الآخرة. إذا كانت رب سبحانه وتعالى رزقها الجنة تكون إذا رزقها الجنة وهو أيضا صار من أهل الجنة فهي زوجته. هنا حياكم مرحبا حياك الله. أمراض مزمنة أمراض سكرية عند الآن؟ نعم شفاء الله شفانا الله وإياه الله جزبا طبيب كي منهم يرسم في رمضان أش يفعل هذا؟ هذا يتصدق عن كل يوم يطعم مسكين، هذا مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فيطعم عن كل يوم مسكين ويفطر مش كل وقت إن جمعها أول الوقت 30 على عدد الشهر أو آخر الشهر أفضل نعم.